جاء في الأنباء أنه عقدت اجتماعات النهوض المسبق الكبير على وشك حركة عموم المعتمين الخامسة من أجل إقالة الخائنة باك كون هي الشيطانة في البيت الأزرق من منصب سلطة حتمان في أرجاء مدينة سيول منذ الصباح المبكر من يوم 26 السبت. عقدت المنظمات الاجتماعية والمدنية الكثيرة مثل فرقة النضال المتألفة من أفراد الاتحاد العام الوطني لجمعيات الفلاحين والتحالف العام الوطني لجمعيات الفلاحات وتحالف المنظمات النسائية التي تشمل أكثر من 30 منظمة اجتماعات النهوض في كل الأرجاء. كما أقامت الأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية ومنها حزب توبرو الديمقراطي وحزب المواطنين اجتماع العزم واجتماع الحزبيين لإقالة باك كون هي. كما أقام حزب العدالة حفلة الانطلاق لمبنى الحزب المتجول لإقالة الرئيسة. كما طالب باك وون سون عمدة مدينة سيول بشدة باستقالة باك كون هي وقال إن الرئيس عليها أن تكون في وكالة النيابة العامة ولا البيت الأزرق. بعد الاجتماعات المسبقة بدأت الجماهير من مختلف الأوساط مسيرة التطويق الأولى المتجهة إلى البيت الأزرق. قام المشاركون بتطويق البيت الأزرق ليهتفوا بالشعار القائل استقالة باك كون هي. كما احتشد مئات الآلاف النسمة من الجماهير من مختلف الأوساط في ساحة سيول المكان الرئيسي للنضال بعد انتهاء مسيرة تطويق البيت الأزرق. قالت يونهام نيوز لكوريا الجنوبية إنه من المتوقع احتشاد أكثر من 1,500,000 نسمة ألا وهو الأكبر حجما في التاريخ في سيول وحدها بعد الظهر من هذا اليوم ليعقدوا الاجتماع الكبير المطالب بإقالة باك كون هي في كل أماكنها. كما ستشارك فيه أكثر من 1,500 منظمة اجتماعية ومدنية. نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أيضا في تفة واحدة أخبارا عن المعنويات الكفاحية العالية لدى أوساط كوريا الجنوبية وذلك بعناوين مختلفة مثل انطلاق السكان المغتاظين لتطويق البيت الأزرق. ويقال إن جماهير المظاهرة ستواصل النضالات بمختلف أشكالها مثل عقد الاجتماع الرئيسي لحركة عموم المواطنين الخامسة ومسيرة التطويق الثانية نحو البيت الأزرق وتقديم الأرض الفني التاعي إلى استنكار باك كون هي لغاية يوم 27 فجرا. من جهة أخرى قالت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية فريسيان يوم 23 منه إن وزير العدل والأمين المفوض للشؤون المدنية في البيت الأزرق اللذين كان يبقيان لتسوية حادثة عبث شؤون الدولة بصفتهما أقرب جانبي خائنة باك كون هي يهربان بالتالي من سفينة باك كون هي الغارقة. كما أكدت أن كيم مو سونغ الممثلة السابقة لحزب سينوري الحزب الحاكم والآخر أوضح أنه سيتقدم في النضال لطرد باك كون هي من السلطة.